وهذا سائل يقول: هل الميت يسمع كلام أصحابه إذا حدثوه وهو في القبر؟ الأصل أنه لا يسمع. قال الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. هذا هو الأصل. الأصل أن الميت مات ما يسمع إلا ما ورد الدليل لأنه يسمع، وما عدا ذلك فهذا مستثنى. وما عدا ذلك فالأصل أنه لا يسمع. إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، لكن جاء استثناء، كما جاء في الحديث أن الميت إذا دفنه أصحابه وتولوا إنه يسمع قرع رعاله، هذا مستثنى. وكذلك أيضا صناديد قريش الذين قتلوا يوم بدر وسحبوا وألقوا في بئر هناك، نادهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا فلان، بأسمعهم: يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعدك ربكم حقا؟ فقد وجدتم ما وعدني ربي حقا. فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلموا من الناس هل كان؟ فقال: إنهم يسمعون ولكن لا يستطيع، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون. فقتل الذين سحبوا في القريب قتل بدر يسمعون، سمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الميت يسمع قرع نعاله، وما عدا ذلك فإنه لا يسمع إلا ما ورد الدليل. ما ورد الدليل استثناء، وما عدا ذلك فلا يسمع. فالقول أنه يسمع كلامنا، أن الميت يسمع كلامنا، ما ليس عليه دليل. الأصل أنه لا يسمع لأنه ميت إلا ما استثني وجاء به الدليل. نعم.